علينا الهوى واحنا انتهينا. هات الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. غرب الجزيره الهوى نسم علينا. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. هات الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. الشجر ما هنش عليا. غرب الجزيرة القمر رمى الضحية. القمر تحت الشجر ما هنش عليا. سألت ايه الخبر قال يا صبية انا السفر والسهر والنوم هي. أتر القمر نسم علينا. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. هاتوا الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. كتب رسائل والحبر غالي. حبيبي صوت العتب شعر الليالي. كتب رسائل كتب والحبر غالي. حبيبي صوت العتب شعر الليالي. قال يا ام التوب القصب والخصر عالي. قد ما عمر انكتب كنت في بالي. لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا. لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا. احنا الهوى عندنا واحنا انتهينا. غرب الجزيرة الهوى نسم علينا. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. هاتوا الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء. احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. واحنا انتهينا. واحنا انتهينا.